إلهنا وربنا زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والآفاق. يا أرحم الراحمين، أنت رب المستضعفين وأنت ربنا، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدو؟ إلهنا لقد غارت النجوم ونامت العيون وأنت ملك حي قيوم. إلهنا وسيدنا ومولانا، تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطايا وأهناها. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب العظيم، وتقبل التوبة، ولا يجزي بآلائك أحد، ولا يبلغ مدحتك قول قائل. يا من أظهر الجميل، يا من أظهر الجميل وستر القبيح، يا من لا يؤاخذ بالجريرة ولا يهتك الستر، يا حسن التجاوز، يا حسن التجاوز، يا باسط اليدين بالرحمة، يا صاحب كل نجوى، يا منتهى كل شكوى، يا من يعلم السر وأخفى. الله لا إله إلا هو، له الأسماء الحسنى. إلهنا وسيدنا ومولانا، يا غفار الذنوب، يا ستار العيوب، يا علام الغيوب، يا رحيم يا رحمن، يا من وسعت رحمته كل شيء، يا من عم بفضله كل حي. اللهم اغفر لنا في هذه الساعة، اللهم اغفر لنا في هذه الساعة، واجعلنا من أهل الحوض والشفاعة، واغفر لنا يوم تقوم الساعة. اللهم اغفر لنا ولوالدينا، اللهم ارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم من كان منهم حيا فزده صحة وعافية، اللهم أطل عمره وأحسن عمله، ومن كان منهم ميتا رهين قبره، اللهم وسع عليه قبره، اجعل قبره روضة من رياض الجنان، اللهم أنزل على قبره من شآبيب الرحمات والرضوان، اجمعنا ووالدينا وذرياتنا وأزواجنا على سرر متقابلين في جناتك جنات النعيم. اللهم أعطنا ولا تحرمنا، وزدنا ولا تنقصنا، وأكرمنا ولا تهنا، وآثرنا ولا تؤثر علينا. اللهم إنا نسألك من الخير كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم، ونعوذ بك من الشر كله، عاجله وآجله، ما علمنا منه وما لم نعلم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك، وعزائم مغفرتك، والغنيمة من كل بر، والسلامة من كل إثم، ونسألك يا ربنا الفوز بالجنة، والنجاة من النار. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين، اللهم اجعلهم عدة لدينهم وأمتهم يا كريم. اللهم احفظهم من فتن الشبهات والشهوات ومن شر التكفير والتدمير والتفجير والانحلال برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا وسيدنا ومولانا، يا فارج الهموم، يا كاشف الغموم، يا مجيب دعوات المضطرين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنا وقفنا ببابك منا المهموم ومنا المكروب ومنا المدين ومنا المريض ومنا المبتلى ومنا العقيم ومنا العانس. اللهم فأعط كل ذي سؤل سؤله، اللهم فرج همومنا ونفس كروبنا واقض ديوننا واشف مرضانا وعاف مبتلانا وفرج همومنا. اللهم وأصلح فساد قلوبنا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلهنا لقد عظم الأمر واشتد الخطب وتفاقمت صنوف المحن والبلايا على إخواننا المستضعفين. يا فارج الهموم فرج همهم، يا كاشف الغموم اكشف غمهم. اللهم فرج همهم في سوريا وفي فلسطين وفي اليمن وفي العراق وفي كل مكان. يا ذا العزة التي لا تقهر، يا ذا القوة التي لا تغلب، نسألك فرجا عاجلا لأمة الإسلام. اللهم اكشف الغمة عن هذه الأمة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم اغفر لجميع موتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك. اللهم اغفر لهم وارحمهم وعافهم واعف عنهم وأكرم نزلهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. واغفر لنا يا مولانا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا. اللهم آنس وحشتنا في القبور وآمن فزعنا يوم البعث والنشور. اللهم اجعلنا ممن ينادى غدا في الدار الآخرة كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. اعترفنا بذنوبنا وأقررنا بخطايانا، لا غنى لنا عن رحماتك، لا غنى لنا عن رحماتك. إلهنا لقد غارت النجوم ونامت العيون وأنت ملك حي قيوم، تتنزل في كل ليلة حين يبقى الثلث الآخر من الليل فتقول هل من سائل فأعطيه، هل من تائب فأتوب عليه. اللهم إنا نشهدك أننا قد تبنا إليك، اللهم إنا نشهدك أننا قد تبنا إليك، اللهم فتقبل توباتنا واغسل حوباتنا واسلل سخائم قلوبنا يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا يا ذا الجود الذي لا ينفد أبدا، يا ذا المعروف الذي لا ينقطع أبدا، من الذي سألك فحرمته؟ ومن الذي دعاك فطردته؟ ومن الذي التجأ ببابك فخيبته؟ جودك واسع وفضلك عظيم. إلهنا من نقصد وأنت المقصود، ومن ندعو وأنت الرب المعبود، جئنا ببابك واقفين فارحم ضعفنا يا الله، وجئنا ببابك مذنبين فاغفر لنا يا الله، وجئنا ببابك أذلاء خاضعين فاقبلنا يا الله، إن طردتنا فمن يقبلنا، وإن أبعدتنا فمن يقربنا، اللهم لا تحرمنا لذة مناجاتك والأنس بك وحلاوة قربك يا ذا الجلال والإكرام. إلهنا اجعلنا ممن قبلت صيامه وقيامه وأسعدته بطاعتك فاستعد لما أمامه وغفرت زلله وإجرامه. إلهنا وسيدنا ومولانا، إن عبدك عبد الله بن عبد العزيز قد أصبح في رحمتك وجوارك، اللهم إنه كان سببا في اجتماعنا هذه الليالي الفاضلة، وإنه أحوج ما يكون إلى رحمتك ورضوانك، اللهم فأنس عليه وحشته، اللهم وأنر عليه قبره، اللهم وافسح له مد بصاره، اللهم بارك في ذريته وعقبه يا ذا الجلال والإكرام. اللهم وفق ولي أمرنا لهداك واجعل عمله في رضاك، ووفقه وأعوانه ونائبيه إلى ما فيه صلاح العباد والبلاد، يا من له الدنيا والآخرة وإليه المعاد. اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين للعمل بشريعتك وتحكيم سنة نبيك صلى الله عليه وسلم. إلهنا يا عظيم يا منان، احفظ إخواننا الذين يرابطون على ثغورنا، اللهم احفظ حرام، اللهم احفظ رجال أمننا الذين يدافعون عن أمننا، ورجال حسبتنا الذين يدافعون عن أعراضنا. اللهم أدم الأمن والأمان على بلادنا قبلة المسلمين وأرض الحرمين. اللهم من أرادها بسوء فاشغله في نفسه واجعل تدبيره تدميره، اللهم اكفناه بما شئت وأنت السميع العليم. ربنا وسيدنا ومولانا، هذه أكفنا لم ترفع إلا إليك، وهذه نواصينا لم تسجد لسواك، إلهنا قصدنا باب الملك ومن يقصد باب الملك لا يعود خائبا أنت الملك لا شريك لك وأنت الفرد لا ند لك لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك تطاع فتشكر وتعصى فتغفر وتجيب المضطر وتكشف الضر وتشفي السقيم وتغفر الذنب العظيم اللهم إنا قصدنا بابك فلا تردنا عن جنابك اللهم لا تردنا عن جنابك اللهم لا تردنا إلا بذنب مغفور وعمل صالح متقبل مبرور يا عزيز يا غفور اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة ولوجهك خالصة لا تجعل فيها لأحد من عبادك شيئا يا ذا الجلال والإكرام يا رب العالمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على النبي المصطفى والحبيب المجتبى وعلى آله وصحبه ومن اقتفى إلهنا وربنا زلت بنا عن سبيلك الأقدام وغرقنا في لجج المعاصي والأشياء يا أرحم الراحمين أنت رب المستضعفين وأنت ربنا إلى من تكلنا إلى بعيد يتجهمنا أم إلى عدونا إلهنا لقد غارت النجوم ونامت العيون وأنت ملك حي قيوم